الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما خطين ماشيين فيهم؟ خط قصير خط طويل. الخط القصير بنتكلم كل مرة عن الفقه الإسلامي، عن الوضوء، عن الطهارة، عن الصلاة، علشان يبقى عندنا وعي بهذه الأمور. الخط الثاني بنتكلم عن التشريعات الإسلامية وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقياته ومدى ما يمكن أن نستفيده نحن وما يجب علينا أن نعمله كمسلمين، يعني دراسة للإسلام من خلال دراسة شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الدراسة لأول مرة تحصل هنا في الكويت، يعني لنا دراسات عديدة، لكن الموضوع اللي أنا ماشي معاكم به ده يعتبر لأول مرة يدرس، فأرجو إن ربنا يوفقنا. أما موضوع الفقه، فإحنا كنا اتكلمنا عن الصلاة وأهميتها، باقي أن نتكلم عن أركان الصلاة وفرائضها، ثم بعدين عن سننها، ثم مبطلات الصلاة ومكروهاتها. أما أركان الصلاة فمعنى الركن الشيء الذي لو تركته بطلت الصلاة. الركن والفرض معناهما واحد تقريبا، فالركن إذا تركته الصلاة تبقى، وإذا تركت الركن لا يصح أن تسجد له سجود السهو، سجود السهو لا يصيب في الركن، إنما يصيب لو أنك أنت تركت الركن ورجعت جبته تقوم تسجد للسهو. يعني إيه؟ الركوع ركن من أركان الصلاة. لو أنك نسيت الركوع ودخلت في الركعة الثانية، إذا كنت في الركعة الثانية لم ترفع واستكرت الركوع اللي خاص بالركعة اللي مضت، تترك الركعة اللي انت فيها وتروح راكع من جديد وتسجد سجدتين وتقوم للركعة اللي كنت فيها تجدها. بالوقت ده تبقى اسمك أدركت الركعة. تظهر انك كنت بالنسبة للركعة الثانية ركعت وسجدت، يبقى الركعة الأولى ما فيهاش ركوع. فإذا تذكرت ركعة بدون ركوع غلط، طب نعمل ايه؟ الصلاة باطلة؟ قال لا، تلغي الركعة اللي ضاع منها الركوع، ما دام تركت الركوع ناسي نلغيها ونصلي ركعة بدل ونسجد للسهو. إذا الخلاصة إن ترك الركن إن كان عمدا يبطل الصلاة، وإن كان سهوا وممكن تدركه يبقى الصلاة بتبقى صحيحة، مش ممكن تدركه يبقى الركعة اللي فيها الركن بنلغيها ونجيب بدلها ركعة ونسجد للسهو. ليه بتكلم ده؟ علشان نعرف ان الركن امر خطير. فلما اكلمكم عن اركان الصلاة يجب تدرك ان اللي انا بتكلم عنه ده تحتاجه صم وتاخذ بالك منه جدا، وتعلموا لأولادك وزوجتك وكل من تحب، لأن تركه تبقى ضاعت الصلاة، والصلاة عماد الدين، فإذا ضاع عماد الدين فقد ضاع الدين. ده المسألة ليست بسيطة. طيب نمسك كده أركان الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو في المسجد رجل هو رافع بن خديج على ما أظن. فصلى ثم بعد الصلاة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصل. راح صلى ورجع ثاني وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. راح صلى ورجع ثالث وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله، فعلمني مما علمك الله. طب وليه لم يعلمهم الأول؟ قالك سبقت فراسة النبي عليه الصلاة والسلام فيه. هو لو كان ذكي كان من ساعة ما قال من الأول أنت لم تصلي كان قال له علمني، لكن راح يصلي برضه، وتاني مرة برضه رايح يصلي، وتالتة بيصلي. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا إنسان عنيد، أو سهم ضئيل، فعاوز نوع من التأكيد يتعبه شوية عشان لما يعلمه يثبت التعليم. والتعليم ثاني، المدرسين اللي هنا يعرف ان وسائل التعليم متنوعة، واحسن وسائل التعليم اللي بتكون عن طريق التجربة وعن طريق الملاحظة، ويشترك فيها السمع والبصر والعمل اليدوي او الحركة. فالراجل هذا بعد ما عرف انه غلطان قال علمني، قال له تعالى بقى. لما علمه ذكر له اركان الصلاة، لم يذكر كل السنن لكن ذكر الاركان فقط، لانه قال له اذا اردت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راجع، ثم ارفع حتى تطمئن راجع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا أنت قد صليت. وفي رواية أنه ذكر له الجلوس للتشهد والتشهد والسلام. فقال العلماء تعال من هذا الحديث نفهم أركان الصلاة مع الأحاديث الأخرى. أول ركن النية، نية الصلاة. طب النية دي أنو إيه؟ ده هنا يمكن جماعة شافعية كتار، والجماعة الشافعية دايما يعملون أزمة، لكن برضه هنحل معاهم الأزمة دي. لما يجي واحد شافعي يصلي يقول نويت أصلي المغرب ثلاث ركعات حاضرا فرض وراء هذا الإمام، الله أكبر. وهو بيقول الله أكبر، إن ما كانش مستحضر الكلام اللي في الأول في نظره يبقى الكلام اللي في الآخر ضيع اللي في الأول، تبقى النية باطلة. يبتدي يوم يسأل نويت أصلي المغرب ثلاث ركعات حاضرا فرض وراء هذا الإمام، الله يفتكر إنه نسي، يبتدي من ثاني. وأنا قلت لك الراجل اللي ظل شافعي برضه كان في مسجد بلدي، ظل يقول نويت أصلي حاضر فرضا لغاية ما الإمام خلص الركعة الأولى وهو بيصف، فقال عليه الصلاة نويت أصلي، وراح إيه يعني فاكر إن الشيطان لما يقول عليه الصلاة الشيطان هيجري، لكن ما هو اللي ورطه هو الشيطان. هل إحنا مكلفون بذلك كله؟ لا، ده العلماء يقولون ما دامت النية لم يفصل بينها وبين التكبيرة وقت بوقت طويل خلاص. يعني ايه؟ انت على باب المسجد داخل تصلي المغرب وانت بتقول الله اكبر، دخلت على طول على الامام ورحت داخل الصف وانت بتقول الله اكبر، ما كنت تذاكر المغرب، لكن انت فاكر ان النية كانت موجودة انت على باب الجامع. قال لك الفصل ده ليس طويلا، فالنية صحيحة والصلاة صحيحة كلها. شوف قد ايه معاني. لا قلت لا حاضر ولا فرضا ولا وراء هذا الامام ولا وراء ذاك الامام. اما العملية دي جت لي الواقع انه تشديد لا اصل له في الشرع، لكن الامام الائمة او العلماء المتأخرون كان لهم نظرة جميلة. هم عاوزين يعودوا الناس انهم يستحضروا، ما يكونوش غفلين، يستحضروا المطلوب اللي هيعملوه. ما قالولهمش تقول باللفظ نويت اصلي حاضر فرضا علي رب لله رب الكريم وراء هذا الامام، ما قالولهمش الكلام ده. قالوا تبقى عارف انك هتصلي جماعة وعارف انك هتصلي المغرب اللي هو فرض الوقت، ادي كل اللي هو عاوز. فحضرته عمل منها صورة وده بإيقاءها غلط. طيب اذا احنا نوينا النية بقى محلها فين، اللسان ولا القلب؟ القلب. النطق الله اكبر موضعها القلب واللسان، والنية موضعها القلب فقط. طب الكلام ده ينفع ازاي؟ افرض واحد داخل يصلي الظهر، قلبه قال انا بصلي الظهر، لسانه غلط وقال نويت اصلي العصر، تحسب ظهر ولا عصر؟ العبرة بالقلب. القلب قال ظهر، اللسان غلط، لا تحسب غلطة اللسان والنية صحيح. ليه؟ لان النية في موضعها الاصلي سلعة سليمة، النية محلها القلب والقلب مظبوط. لكن لو انت داخل تصلي مثلا العصر وانت قلت بلسانك نويت اصلي العصر لكن قلبك نوي الظهر، يبقى دي صح ولا غلط؟ تبقى غلط، لان الوقت العصر وقلبك قال الظهر. تقول لي لساني قال العصر، اقول لك لسانك مالوش عبره في النيه، النيه دي موضعها القلب. اصبح دين واضح. اذا انا داخل بابي على طول اقف في الصف بنيتي ان انا بصلي الفرض ده، اقول الله اكبر. كيفية رفع الايدين والحاجات دي سنن انا مش هتكلم عنها الان، انا بتكلم عن الفرض الاركان الاساسية. لان لو ما رفعتش ايدي الصلاة صحيحة، لكن لو تركت التكبيرة او تركت النية الصلاة باطلة. يبقى النية والتكبيرة. يقول لك التكبيرة دي اقولها وانا واقف ام اقولها وانا نازل راكع؟ قال لك شرطها انك تقولها وانت واقف التكبيرة الاولى، اسمها تكبيرة الاحرام. يعني ايه الاحرام؟ يعني التكبيرة التي اذا قلتها دخلت في الصلاة وحرم عليك ما كان مباحا لك خارج الصلاة. يحرم عليك الكلام والاكل والشرب والنوم الى اخره، دي اسمها تكبيرة الاحرام. زي ما وانت بتحب بتقول لبيك اللهم لبيك وتكون لبست ملابس الاحرام، فيقال انك احرمت. يعني ايه؟ يعني دخلت في الحج او في العمرة، في حاجات حرمت عليك لم تكن محرمة قبل الدخول في نية الحج او العمرة. الذكر واضح هذا. لما اقول يبقى تقول الله اكبر وانت واقف. طب افرض انا جيت وجدتهم راكعين، فبدخل واقول الله اكبر، بدأت وانا واقف وكملت وانا نازل. اكثر الفقهاء قالوا التكبيرة باطلة، وبما انها ركن يا محترم فتعتبر الصلاة باطلة، ودي لا ينفع فيها لا سجود سهو ولا الغاء الركعة، لان هتلغي فيها ايه؟ ده انت عاوز تكبر تكبيرة الاحرام. يبقى لابد من بدء الدين، ناخد بالنا من الشغلة دي. طيب اذا اقولها وانا واقف. طب لو كنت منحني قليلا لا يضر، يبقى النية تكبيرة الإحرام. الركن الثاني قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لها شروط. ايه هي؟ سهلة بس بتبين. قال لك تقرأ الفاتحة من مخارج الحروف. يعني ايه؟ يعني كل حرف يطلع من مكانه. في حرف بيطلع من الحلق، وحرف بيطلع من الشفا، وحرف بيطلع من اللسان من الداخل. فانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين امين دي ليست من القران ولا من الفتحة، دي معناها يا رب السجد، فبعدها بقول امين. طيب امال القراءة الغلط ايه؟ قال لك في ناس يقرأوا بطرف الشفتين بدون ما يتحرك من الحلق او غير. ازاي؟ انت بس دول بيتحركوا، لا يسمع نفسه ولا يسمع اللي جاره، ما اسموش بيقرأ لان الشفتين اتحركوا، لكن القراءة ما طلعتش. الرحمن الحق دي مكانها من هنا، هو طلعها من هنا. الكاف من جوه، الميم هي اللي من هنا، يبقى قراءته باطل، وبالتالي تبقى الصلاة باطل. طب ده كثيرون، ده خد بالك من الناس وهي بتصلي، تلاقيه برضه كثير جدا. بيعمل ايه ما انتش عارف؟ لو وضعت اذنك على فمك ما سمعت حرفا واحدا، مع ان المطلوب ان يسمع نفسه، يسمع نفسه بالصلاة السرية، مش يعني يشوف على اللي جنبك. خد بالك منه. فيه كمان غلطة في الصلاة السجدة في القراءة. ايه؟ قال لك واحد واخد على القراءة الحالة منفيشي. طبعا كلمة حالة منفيشي دي ما انتش عارفينها، يعني قراءة غلط في غلط، دكس في دكس. عارفين كلمة دكس في دكس؟ امال اقول لكم ايه؟ قراءة غلط في غلط، غلط في غلط. ازاي؟ الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايه دي بقى؟ قال لك بيقرا الفتحه. لا هي دي مش الفتحه بتاع ربنا. امال الفتحه دي بتاع مين؟ ده بتاع عمك عرعر. لكن فتحه ربنا غير كده. قال لك افرض ان الراجل امي لا يقرا ولا يقرأ، وما يعرف يقرا الا بالشكل ده، يوم عمك الشيخ حرنكس يقول له روح صلي يا راجل. شوف انت عارف اللي قال عصاتي ومعزاتي يا رب تقبل صلاتي، الراجل قال له الصلاه غلط، قال له علمني، فلما علمه لم يتعلم، بعد الراجل ما مشي حد يفتكر فلم يتذكر، فوضع المنديل على الماء وركب ودير وراه في المركب يقول له تعالى علمني، قال له ارجع فانت اعلم مني. قال الكلام ده بقى كلام يدخل على ربنا برضه. ما احنا لو خدنا الدين بالشكل ده يصبح الجماعه اللي طول عمرهم بيخرفوا يبقوا هم دول المسلمين، ويبقوا العلم بالاسلام يساوي الجهل بالاسلام، وتبقى المساله ما فيش داعي لقوله تعالى الرحمن علم القرآن بس. إذن القراءة السليمة شرط. افرض ما بيعرف يقرأ سليم، نعمل إيه؟ نقول له اقرأ لغاية ما تحفظها زين؟ لا. نقول له اترك الفتحة ومكان الفتحة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو قل سبحان الله بمقدار قراءة الفتحة، وهذا يكفيك فرعا والصلاة صحيحة. وعليك ويجب عليك تتعلم الفاتحة. أرجوك بعد ما تروحوا كل واحد يسمع الفتحة من أولاده ومن زوجته وأمه وأخته وعمته وخالته، وحنشوف، لان احنا قلنا ان وجودكم هنا رحمة، ويجب تكون رحمة لمن بعدك. انت نور ينور لغيركم، ما تبقوش على انفسكم. اللي بيتعلم ويبلغ غيره هو الذي يأخذ ثوابا كثيرا عند الله. وان شاء الله ربنا ينفع بكم. يبقى عرفنا ان القراءة يشترك فيها. طب افرض ان قراءة الفتحة غلط، لكن يحفظ ايات ثلاثة يحفظها صح، يحفظ قل هو الله احد يحفظها زين، او يحفظ ان اعطناك الكوثر، خلاص نقول له صلي بدل الفتحة اقرأ قل هو الله احد او ان اعطيناك الكوثر لغاية ما تحفظ الفتحة حفظا جيدا. ويبقى يجب عليه ان يحفظ الفاتحة. افرض حفظناه فلم يحفظ ابدا، تعبان يا ناس لسانه كده، خلاص خد على كده، يبقى نبعده عن الفتحة. نقول له بقى يتسبح يتقرأ السورة اللي انت حافظها وقرأتها زين. وبناء عليه يبقى كل واحد من اخوان الذين لا يحسنون الفاتحة يجب فرض عليه ان يشوف اخ من اللي حافظين الفاتحة زين وبيقرأوا يكتبوا ويقول له يا اخي اسمع مني الفاتحة، اسمعها مني. احنا واحنا صغار كنا مثل هذا الولد المبارك، لما اتعلمنا بدأنا نقول لآبائنا ورجال القرية ان انتوا بتقرأوا غلط، الله يبارك لهم. كان الرجال سيا واحنا اطفال، ويأتي الرجل يقول يا ابني انا سمعت ان اللي يقرأ الفاتحة غلط تبطل الصلاة. نقول له نعم يا عم. يقول اسمع مني. فنسمع ونجد غلط ونصحح يوم واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يتعلمه. فما كانش حد بيتكبر ولا بيزعل. ويشوف رايح لاولاد، يعني في سن اولاد اولاده. هذا موضوع يجب نعرفه. والدين تعلم. والحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما تيجي تعلم واحد فهمه انه لهم فضل عليك، مش انت لك الفضل عليه. مش روح تقول له تعالى عنك ايه، انت راجل جاهل وراجل خاين صلاتك باطله ورايح جهنم. ليه؟ ما بتعرفش تقرا الفاتحه. يقول لك جهنم من غيرك احسن من الجنه وياك، ولا انا عاوز اعرفك ولا اشوفك، انت بقى اللي هتخش الجنه. على طول كده تيجي على طول تدخلني جهنم مره واحده وتبقى الصلاه باطله، كل شيء غلط. امال ابويا وجدي وكل الناس دول هيخشوا جهنم؟ غلط. انا طريقتي طلعت غلط. انما لما تقول له تعالى يا عم الله يبارك لك سمعني الفاتحه، لان سمعنا كلام خطير من العالم بنخاف لنكون احنا غلطانين، انا كمان صلحت القراءه لنفسي، فتعالى نسمع منك، وتبتدي تدخل وانت تحترمه كل الاحترام وتشكره اذا تعلم. ليه؟ لانه هو تعليمك له هيخليك تاخد ثواب كبير من عند الله، ولولا هو ما كنت تاخد هذا الثواب. ولو ظل 100 سنه بعد كده يقرا الفاتحه قراءه سليمه انت تاخذ ثواب الفاتحه التي يقراها، مع انه هو ايضا ياخذ الثواب، لكن بيكتب لك نسخه وله نسخه. من دل على خير فله مثل اجر فاعل. الله يبارك له. فلذلك الآن مين اللي له فضل على الثاني؟ انا معايا بضاعه علميه ما مش لاقي حد يشتريها. لما جيت خطام وانتوا رضيتوا تشتروا، انا بحس ان انا مدين لكم، وان انا واجب عليا ان انا اشكركم اللي جيتوا علشان تستلموا البضاعه، وعلى الاقل اعطيتوني فرصه لتبليغ الرساله والامانه التي في عنقي، والتي يلعن الله العلماء ان لم يبلغوه. وافتكر انتوا كلكم عارفين ان هذه الدروس لا صلة لها بدروس الوزارة، يعني ما لها دخل بدروس بعيدة عن دروس الوزارة خالص. ودرس الوزارة انا قلت العصر، وكانوا اللي بيحضروني ما يجوش عصر، لكن الدروس دي كلها معمولة علشان نبلغ الرسالة. لأن حاسين ان الدروس ذكرى ما بتنفع وما بتقدر فعلا. اذا انتوا اللي كسرت، لان انا لما سبت الدروس ذكرى وجاي بعمل ايه؟ ابحث عن قوم يسمعون لي ويتعلمون مني وألقي عليهم الأمانة التي حملتها بين يدي الله. فإنت لما استمعت ورضيت بتشكر جدا وجزاكم الله خيرا ولكم علي فضل كثير، أسأل الله أن يكافئكم على نواياكم وعلى مفيئكم وعلى حضوركم وتعلمكم. الصورة دي احنا بنشعر بواجبنا. طيب الفرض الثاني ايه؟ الركن اللي بعد كده بعد القراءة على الركوع. الركوع يتم ركن ازاي؟ قالك يتم اذا وصل الكفين الى الركبتين، اما اذا انحنيت والكفين لم يصل الى الركبتين يبقى الركوع لم يصح ولا يعتبر ركوعا. اذا الركوع اللي هو يعتبر ركن ان الركبتين تصل اليدان الكفان وصلان الى الركبتين.